بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ليلة الأربعاء 19 من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام تحت باب اللعان عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. هذا الاختصام كما جاء في رواية البخاري كان عام الفتح، والاختصام لا يكون إلا بين اثنين، الاختصام والتضارب والتقاتل والتشارك، اشترك واختصم وتضارب. سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ما كنيته؟ أبو إسحاق، هكذا الظاهر أنه يكنى بأبي إسحاق. وعبد ابن زمعة، عبد ابن زمعة ابن قيس، أبوه زمعة بن قيس. قال: في غلام، اسم هذا الغلام عبد الرحمن. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. عتبة ابن أبي وقاص اختلف في إسلامه، فبعض أهل العلم يثبت إسلامه ويثبت له الصحبة، وبعض العلماء يقول أنه لم تثبت له صحبة ولا يعرف له إسلام. ولهذا قال من قال من العلماء أنه لم يثبت أو لم يذكره في الصحابة أحد من الأقدمين. قال: عهد إلي أنه ابنه. عهد إلي، العهد إما أن يكون إخبار أو كتاب أنه ابنه وأمره أن يستلحقه به، أنه ابنه وأمره أن يستلحقه به. انظر إلى شبهه، في الغلام شبه بعتبة بن أبي وقاص. قال: وقال عبد بن زمعة: هذا أخي أخوه من أبيه. هذا أخي أخوه من أبيه الذي هو زمعة بن قيس. هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. ولد على فراش أبي، ومعنى على فراش أبي أي أن أمه كانت فراشا لأبيه، كانت موطؤة لأبيه، ولدت على فراش أبي من وليدته. والمراد بالوليدة هي الجارية المملوكة التي يعني يمتلكها الرجل، وقد تكون موطؤة له، وهذا الحديث يدل على أنها موطؤة له. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. رأى شبها بينا، بينا بمعنى ظاهرا واضحا، يعرفه من ينظر إليه. فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعبد بن زمعة. ما معنى قوله هو لك يا عبد بن زمعة؟ قيل: هو لك مملوك، قيل: هو لك مملوك، ما دام أنه أن الوليد وليدة أبيك ووطأها غير أبيك، فيكون الغلام مملوكا، يكون الغلام مملوكا، فإذا هو لك لأنه من وليدة أبيك. وقيل هو لك يستلحق بالأب، مستلحق بالأب، وهذا هو الظاهر لأنه قال ولد على فراش أبي، ما قال ولد من وليدة أبي، إنما قال ولد على فراش أبي، فكأنه يستلحقه به، كأنه يستلحقه به. ولهذا قال ويدفع الأول قول عبد بن زمعة هذا أخي، هذا أخي، والأول قال به بعض أهل العلم، لكن الظاهر أنه أراد الثاني هو لك، أي هو أخ لك. قال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، معنى الولد للفراش أي لصاحب الفراش، معنى الولد للفراش أي لصاحب الفراش، أي الذي يطأ، إذا كانت الأمة موطوءة له يطأها فهذا فراش. وسميت المرأة فراشا لأنه يفترشها، لأنه يفترشها، فقال هنا الولد للفراش. وللعاهر الحجر، للعاهر الحجر، العاهر هو الذي يطأ ما لا يحل له وطئه. الحجر ما معنى الحجر؟ قيل الحجر الخيبة والخسارة، معنى الحجر له الخيبة والخسارة، وهذا قول أكثر أهل العلم في معنى الحجر. وذهب بعض العلماء إلى أن الحجر بمعنى الرجم، أن الحجر بمعنى الرجم، قال النووي وهو ضعيف، وذلك أنه ليس كل زان يرجم، ليس كل زان فهو يرجم، وليس كل زان لا يلتحق به الولد، وهذه المسألة فيها خلاف وسيأتي وستأتي الإشارة إليها. فقولهم وللعاهل الحجر الصحيح له الخيبة والخسارة، له الخيبة والخسارة. قال احتجب منه يا سودة، سودة بنت زمعة، وهي أخت عبد ابن زمعة لأبيه، أخت عبد ابن زمعة من أبيه، وسودة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها. هنا قال واحتجب منه يا سودة، مع أنه أثبته لعبد، قال فلم تره سودة قط، فلم تره سودة قط. هذا الحديث متضمن لعدة مسائل. المسألة الأولى، متى تكون الزوجة فراشا حتى يلحق من كان منها بصاحب الفراش؟ ذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنها تكون فراشا بمجرد العقد، بمجرد العقد، فلو عقد مشرقي على مغربية ولم يلتقيا، ولم يلتقيا وولدت نسب له، هكذا يقول أبو حنيفة، لأن الفراش تكون بمجرد العقد. وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تكون فراشا إلا بالعقد مع إمكان الوطأ، بالعقد مع إمكان الوطأ، كأن يخلو بها مثلا، هنا يمكن الوطأ، فقالوا تكون هنا فراشا. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تكون فراشا إلا بالعقد مع الوطأ حقيقة، وهذا مروي عن الإمام أحمد في رواية عنه، رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه العلامة ابن عثيمين وهو الصحيح، أنها لا تكون فراشا إلا بالعقد مع الوطء حقيقة، أما مع إمكان الوطء فإنه قد لا يطأ، فكيف ينسب إليه الولد والحالة هذه. وأما القول الأول فهو ضعيف، القول الأول ضعيف، وهو أن الفراش تكون بمجرد العقد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. في هذا الحديث الحكم للفراش، الأصل أن الحكم للفراش، قال بعض العلماء كانوا في الجاهلية ربما يكون تكون له الجارية ويطلب منها أن تأتيه بالمال وتكتسب بالزنا، ربما اكتسبت بمحرم، فكانت الجارية ربما تحمل من غير سيدها، فإذا طلب صاحب الماء ذلك الولد ألحق به، إذا طلب صاحب الماء ألحق به، فإن حصل الخلاف فالولد لصاحب الفراش، الولد ينسب لصاحب الفراش إذا كان يطأ. أما إذا كان هناك مانع من الوطأ كأن يكون مجبوبا وهو مقطوع الذكر، أو عنينا لا يستطيع أن يأتي أهله لصغر آلة الإتيان أو نحو ذلك، فإنه لا ينسب إليه إذا كان هناك من يخاصمه. إذا متى ينسب إليه الولد؟ ينسب إليه الولد إذا كانت أم الولد فراشا للزوج أو للسيد، كانت فراشا للزوج أو للسيد كما دل عليه هذا الحديث. في هذا الحديث الرجوع إلى الشرع، الرجوع إلى الشرع، فهنا اختصم سعد وعبد ابن زمعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يختصموا إلى قوانين وضعية أو إلى أعراف كانت سائدة مثلا عند أهل مكة أو نحو ذلك، إنما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث إدلاء كل خصم بحجته وسماع الحجج من الخصمين، ولا يكفي أن يسمع الحاكم حجة خصم ولا يسمع حجة الخصم الآخر. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا حكمت فلا تسمع من واحد قبل أن تسمع الآخر، فإذا جاءك رجل وقد فقعت عينه فلا تحكم له، فلا ربما أتاك الثاني وقد فقعت عينه، فإنك إن فعلت ذلك عرفت كيف تحكم. لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن هذا تقتضيه الأدلة الشرعية، تقتضيه الأدلة الشرعية. ولهذا لما جاء رجل كما في الصحيحين الظاهر أنه من حديث ابن مسعود وجاء من حديث وائل بن حجر يخاصم في أرض، إن هذا خصمني في أرضي، فقال: ألك بينة؟ قال: فإذن يمينه، إذن يمينه. وهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الخاصم فأنكر، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا. قال: فإذن يمينه. فلا بد من السماع، سماع حجة الخصمين، فهنا أدلى كل خصم بحجته. حجة سعد ابن أبي وقاص أمران: الأمر الأول أن أخاه عاهد إليه به، الثاني شبه الولد بأخيه، شبه الولد بأخيه. حجة عبد ابن زمعة هي أن الولد ولد على فراش أبيه، ولد على فراش أبيه، فكانت الحجة الثانية أقوى من الحجتين الأوليين. وفي هذا الحديث الأخذ بالظاهر، الأخذ بالظاهر مع الاحتياط، الأخذ بالظاهر حيث قال أن الولد بالفراش، والأخذ بالاحتياط حيث قال: واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. والاحتجاب احتياطا لما وجد من الشبه بين الولد وبين أخي مدعيه وهو عتبة بن أبي وقاص، فلما وجد الشبه خشي أن يكون من مائه، فلهذا قال: فاحتجبي منه يا سودة. وفي هذا الحديث حجة لمن قال أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل ولو لم تكن هناك شهوة، لأن هناك من يفصل بين الشهوة وغير الشهوة، لقوله: فلم تره سودة، قال: لم تره سودة، ولم يقل: فلم يرى سودة، وإنما قال: فلم تره سودة، احتجبت منه بمعنى لم يرها ولم تره. فهذا فيه دليل واضح، فيه دليل واضح، وفيه سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم. أولا لم يقل سعد شيئا بعد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لم تقل سودة أم المؤمنين، لم تقل: يا رسول الله كيف تحكم به لأخي ثم أحتجب منه، ثم أحتجب منه. سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما حكم بما حكم. وكما سبق فيه أن العاهر إنما له الخيبة والخسارة والعياذ بالله. وهنا مسألة، وهي فيما إذا ادعى أنه ولده من الزنا ولم يخالفه أحد، فهل ينسب إليه أو لا؟ هل ينسب إليه أو لا؟ لو أن رجلا زنى بامرأة وادعى أن هذا ولده من الزنا ولم يخاصمه أحد فيه، كأن تكون المرأة بكر مثلا، أو تكون يعني تحت زوج إلا أنه لم يطأها في هذا أو نحو ذلك، فهل ينسب إليه أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، في هذا الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينسب إليه إذا لم يكن هناك أحد يخاصمه، إذا لم يكن أحد يخاصمه فإنه ينسب إليه، وهذا قول إسحاق ابن راهويه، ونسب إلى عروة ابن الزبير والحسن البصري وغيره، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. دليلهم في ذلك حديث جريج قال من أبوك للغلام؟ قال أبويا الراعي، أبويا الراعي، والراعي إنما وطأها بغير حل، هكذا. قال الدليل الثاني أنه ينسب إلى أمه، فلماذا لا ينسب إلى أبيه؟ ينسب إلى أمه فلماذا لا ينسب إلى أبيه؟ قالوا ويدل على ذلك أنه لا يجوز له أن يتزوج بها، لو أنها كانت جارية المولودة، لو أن رجلا وطأ أو زنى بامرأة فولدت بنتا فكبرت هذه البنت، هل له أن يتزوج بها؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس له أن يتزوج بها، ليس له أن يتزوج بها. قالوا هذا دليل على أنها ابنته، لكن هذه المسألة فيها خلاف، فهناك من العلماء من يقول له أن يتزوج بها لأنها ليست ابنة له، وهذا فيما أذكر يرجحه الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه وبل الغمام، يرجح هذا القول. وعلى كل القول الثاني قوي، القول الثاني كونها تنسب إليه إذا لم يكن هناك من يخاصمه قول قوي، وإنما قال عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، أي الخيبة والخسارة فيما فعل، فيما فعل. أما مسألة النسبة، مسألة الانتساب، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ألحق الولد هنا لوجود حجة أقوى، لوجود حجة أقوى، وهي قوله وللعاهر الولد للفراش، الولد للفراش، وهذا القول قوي في هذه المسألة كما سمعت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ وكان مجزز قائفا. نعم. ثم ساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق، مسرورا بمعنى فرحا، مسرورا فرحا، تبرق أسارير وجهه، معنى تبرق أي تضيء وتنير، أسارير وجهه، أسارير وجهه قيل هي الخطوط التي تكون في الجبهة والوجه، خطوط التي تكون في الجبهة والوجه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. مجزز هذا رجل مدلجي، رجل مدلجي، وبنو مدلج كانوا يعرفون بالقائفة، يعني يعرف أحدهم الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، والقائف هو متبع الآثار والأشباه، متبع الآثار والأشباه، الذي يقول فلان هو ابن فلان وفلان أخ لفلان، أو هذا من نسل القبيلة الفلانية أو ما شابه ذلك، هذا هو القائف. وقيل هناك ثلاثة علوم كانت مشهورة عند العرب، السياقة والعيافة والقيافة. السياقة قيل هو أن يشم التراب، تراب الطريق، فيعلم هو في الطريق أو خرج من الطريق، يعني يشم التراب يعرف هو ما زال في الطريق التي يسلكها أو خرج عنها إلى طريق أخرى. وهذا يتعانونه لأنهم كثيري الأسفار في البراري والصحاري ونحو ذلك. والعيافة هي زجر الطير، معلومة العيافة زجر الطير وهذا محرم. والقائف والقيافة هي ما سبق، هو تتبع الآثار والأشباه، تتبع الآثار والأشباه. قال نظر أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. جاء في الرواية أنهما نائمين غطيا رأسيهما وقد بدت رجلاهما، وهذه الزيارة كان ينبغي ذكرها. المؤلف اختصر الحديث، قال فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وجه سرور النبي عليه الصلاة والسلام، قيل كان هناك من يشكك في نسبة أسامة من أبيه. السبب في ذلك قيل كان أسامة أبيض، كان زيد بن حارثة أبيض، حتى قال بعضهم كان أبيض كالقطن، قال أبيض كان أبيض كالقطن، وقيل كان أزهر اللون. أما أسامة فبعضهم قال كان أسود شديد السواد، أسود شديد السواد. فكان بعضهم يشكك في نسبه، كان بعضهم يشكك في نسبه. وقيل أن بعض المنافقين كانوا يفعلون هذا ليغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم، يغيظوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرجل المعروف، وكانت العرب تعمل بقول القائف وتعتد به، فلما قال هذا الرجل سر النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى العمل بقول القائف، ويشترط فيه للعمل بقوله شرطان، اشترط للعمل بقوله شرطان، أولا أن يكون عدلا، ثانيا أن يكون ذا خبرة، ثانيا أن يكون ذا خبرة. والعمل بقول القائف إذا لم يوجد قرينة أقوى من قوله، إذا لم توجد قرينة أقوى من قوله. لما وجد الشبه ووجد الفراش قدم الفراش على الشبه، فإذا وجد فراش ووجدنا قول قائف نقدم الفراش على قول القائف، لأنها قرينة أقوى من قول القائف، أقوى من قول القائف. وفي هذا سرور الإنسان بشيء ليس عنده فيه شك، ليس عنده فيه شك. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام شاكا في نسب أسامة من أبيه، ولكن لما جاء وقال القائف ما قال؟ سر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ العرب كانت تعتمد قوله، ففيه إسكات له ممن كان يشكك في نسبه. وفيه التبشير، فيه التبشير، النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها يخبرها يبشرها بما قال هذا الرجل، بما قال هذا الرجل، وهو مجزز المدلجي فيما قال في أمر زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال بعض العلماء إنما كان المنافقون يشككون لمعرفتهم أنهما كانا حبي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون هذا القول غيظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة كان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقال له زيد بن محمد، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، فكان يقال له زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة معلوم أنه شهد بدرا وما بعدها، واستشهد في غزوة مؤتة رضي الله عنه. وأسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلده النبي عليه الصلاة والسلام قيادة الجيش الذي مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينفذ الجيش وقبل أن يخرج، فكانوا يصنعون هذا الصنيع ليغيظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث كما سبق العمل بقول القائف والسرور والبهجة فيما يأتي للإنسان، يعني وإن لم يكن شاكا في الأمر يبتهج ويسر بما يكون موافقا لما عنده. قال وفي لفظ كان مجزج طائفا. نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم، هنا مسألة قبل أن ننتقل إلى هذا الحديث وهي متعلقة بالحديث الأول، متى يجوز له أن ينتفي من الولد، متى يجوز له أن ينتفي من الولد ومتى لا يجوز له أن ينتفي من الولد؟ إذا كانت فراشا في الحالتين، يجوز له أن ينتفي من الولد إذا ولدته قبل 6 أشهر وهي عنده، كأن يكون تزوجها وقبل تمام 6 أشهر وهي عنده ولدت ولدا، فهنا له أن ينتفي منه بالإجماع، لأنها لا يمكن أن تحمل قبل 6 أشهر، قبل 6 أشهر، لقوله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومعلوم أن الرضاع كم؟ سنتان، والسنتان هي 24 شهرا، كم بقي من 30؟ 6. هذه أقل مدة للحمل، وهذه يذكرها العلماء في هذا الموطن ويذكرونها في المواريث وغيرها فيما لو مات وزوجته حامل، فيما لو مات وزوجته حامل. فإذا ولدت بعد دخوله بها لأقل من 6 أشهر فله أن ينتفي منه بالإجماع، لأنه ليس بولد له، لأنها لا يمكن أن تحمل لأقل، لا يمكن أن تلد لأقل من 6 أشهر. أما الزيادة على 6 أشهر فله، هل له أن ينتفي منه؟ هل له أن ينتفي منه إذا كانت فراشا؟ فليس له أن ينتفي منه إلا أن يرى الزنا أو يخبره من يثق به بالزنا ولم يكن قد وطئ في ذلك الطهر كما سبق معنا، فإنه يجب عليه أن ينتفي منه. فلو أنها زنت في طهر لم يمسها فيه ثم حملت، فإنه يجب عليه أن ينتفي من ذلك الولد. لماذا؟ لأن الولد ليس ولدا له، وعدم الانتفاء منه يترتب عليه المحرمية والولاية والميراث، وهذا لا يجوز. فإنه حينئذ إذا لم ينتفي منه سيكون محرما لمن ليست له بمحرم، وتحق له الولاية فيما ليس في أمر لا تحق له الولاية فيه، ويأخذ مالا بالميراث وليس له فيه حق. فإذا كان الأمر كذلك فيجب عليه أن ينتفي منه، يجب عليه أن ينتفي منه إذا ولدته ولو كانت فراشا في طهر لم يمسها به. فلو أنها زنت في طهر لم يمسها فيه ثم أمسك عنها حتى تبين حملها، حتى تبين حملها، فهنا يجب عليه أن ينتفي. إذا زنت في طهر لم يمسها فيه ثم لم يتبين حملها، يجب أو يجوز؟ يجوز وليس بواجب، يجوز له أن ينتفي منه ويطلقها حتى لا يمسك زانية، حتى لا يمسك زانية لابد له أن يطلقها. أما الانتفاء فإنه يستر عليها، فإنه يستر، ليس هناك انتفاء، لكن هل يلاعنها أو يطلقها؟ قال العلماء يطلقها ولا يلاعنها، لأن الملاعنة فيها إشاعة خبرها، إشاعة الخبر، فإنه في هذه الحالة يطلقها ويستر عليها. هنا ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه في العزل، ذكر العزل. العزل هو أن يجامع الرجل زوجته ثم إذا أمنى فإنه يمني خارج الفرج، يمني خارج الفرج، هذا هو العزل. اختلف العلماء في حكم العزل، جمهور العلماء على أنه جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. وأما إذا كانت التي يعزل عنها أمة فلا يشترط إذنها ونقل فيه الإجماع، وأما إذا كانت حرة وهي الزوجة فإنه يشترط إذنها ونقل فيه الإجماع، وهذا الإجماع الثاني لا يصح، فالمسألة خلافية، هل يشترط إذن الحرة أو لا؟ هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى تحريم العزل، وهذا ذهب إليه أبو محمد ابن حزم عليه رحمة الله، وذهب إليه كذلك الشوكاني عليه رحمة الله في الدرر البهية، ونصره كذلك في الدراري المضية، نصر هذا القول. من قال بالتحريم اعتمد على الحديث المخرج في صحيح مسلم، وكذلك هنا سيأتي الإشارة إليه، أن العزل هو الوأد الخفي، العزل هو الوأد الخفي، وهذا مخرج عندنا هنا، العزل هو الوأد الخفي، ومعلوم أن الوأد محرم، معلوم أن الوأد محرم. ومن قال بجوازه استدل بما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جذامة بنت واهب قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوأد، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوأد وأجازه، وقال لو شاء الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، لو شاء الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز مع الكراهة، وترتفع الكراهة إذا وجدت الحاجة أو الضرورة، ترتفع الكراهة إذا وجدت الحاجة أو الضرورة، كمرض بالمرأة مثلا يتعبها أو نحو ذلك، فلا بأس بالعزل والحالة هذه. أما إذا لم يوجد ضرورة فإنه جائز مع الكراهة، فإنه جائز مع الكراهة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أحب ما يحب الرجال وأكره أن تحمل، قال إن شئت ففعل وإن شئت لا تفعل، فإن الله لو شاء أن يخلقه ما صرفته، لو شاء الله أن يخلقه ما صرفته. وجاء في مسند الإمام أحمد لو جعله على حجر وأراد الله أن يخلقه لخلقه، لو جعله على حجر وأراد الله أن يخلقه لخلقه، والظاهر أن فيه كلام. هنا قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، لما يفعل ذلك أحدكم، أي ما هو السبب لعزله؟ قال ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، قال لما يفعل ولم يقل فلا يفعل. الراوي فهم من هذا عدم التحريم، فهم من هذا عدم التحريم، لأن العبارة الأولى غير العبارة الثانية، الأولى سؤال عن سبب العزل وليس فيه النهي عنه، وأما العبارة الثانية فهو نهي عنه، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، إذ لو كان حراما لقال فلا يفعل. أما ولو عندما سأل عن السبب دل على أنه ليس بمحرم، قال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، ليست نفس مخلوقة، أي لو أراد الله أن يخلق من هذه النطفة نسمة لخلق ولو عزل، لخلقها ولو عزل. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنه يعزل عن جاريته، قال لو أراد الله أن يخلقه لخلقه، ثم حملت بعد ذلك، ثم حملت بعد ذلك. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه خلقه الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي هل يجوز له أن يسقط النطفة أو لا، هل يجوز له أن يسقط النطفة بعد أن تنتقل إلى الرحم أو لا. ذهب بعض الفقهاء إلى الجواز مطلقا، إلى الجواز مطلقا لجواز العزل، ما دام أنه يجوز له ألا أن يعزل، وهو أن يكون الإنزال خارج الفرج، فيجوز أن يخرج ما سقط في الرحم بعد أن دخل فيه. قالوا هذا دليل حديث العزل يدل على جواز إسقاط النطفة، وذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز إلا إذا وجدت الحاجة أو الضرورة، إذا وجدت الحاجة أو الضرورة. بعض الفقهاء يقول ما دام أن الروح لم تنفخ فيه فيجوز إسقاطه، فيجوز إسقاطه، وهذا القول بالإطلاق ليس بسليم، القول على سبيل الإطلاق ليس بسليم. إذا وجدت الضرورة فيجوز إسقاطه قبل أن تنفخ فيه الروح، أما بعد نفخ الروح فيه فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز إسقاطه بأي حال، ولو أدى ذلك إلى أن تتضرر المرأة ببقائه، وهذا يفتي به العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، لو قيل أن المرأة ستموت إذا بقي هذا الجنين في بطنها، قال لا يجوز لنا أن نقتل نفسا وننقذ أخرى، أن نقتل نفسا وننقذ أخرى، وقتل النفس وإنقاذ أخرى أمر مظنون، يعني قد نسقطه فتموت المرأة، قد نسقطه فتموت المرأة، فنكون قد أهلكنا نفسين، وهذا لا يجوز، لأن بقاءه وعيشه أمر محقق، وأما مسألة موت المرأة من عدمها فهذا مظنون، فهذا مظنون. وهكذا يترتب على هذا، لو قال الأطباء أن هذا رجل مشوه أو أن هذا الجنين مشوه ولو عاش فإنه إذا خرج سيكون عبعا على والديه أو أنه سيتعبهم أو سيعيش يسيرا ثم يموت، فهل يصدق في هذا ويعملون على كلامهم فيسقطونه؟ الجواب لا، والتجربة تدل على خلاف قول هؤلاء، التجربة تدل على خلاف قول هؤلاء. فقد قال يعني بعض العلماء، وهذا سمعته من الشيخ وصي وصي الله عباس في مجلسه في بيته حفظه الله، قال أن رجلا جاء إليه وقال أن امرأته حملت بحمل، وأخبر الأطباء أن هذا الحمل مشوه ولا بد من إسقاطه، فقلت له اصبر وادعو الله سبحانه وتعالى وتضرع عسى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنك ولا يجوز لك أن تسقطه. فجاءني بعد مدة بابنه وهو من أوضأ أبنائه ومن أحسن أبنائه، فقال هذا ابني الذي قالوا لي أنه مشوه وهو من أجمل أبنائي. يقول الشيخ فحكيت هذا في الدرس، حكيت هذا في الدرس، فقام رجل من السودان فقال وأنا حصل لي مثل ما حصل لهذا الرجل، أنا حصل لي مثل ما حصل لهذا الرجل، وأنا ذات مرة خرجت من المسجد وجاء رجل بمثل هذه الحادثة في مصراتة هنا، جاء رجل بمثل هذه الحادثة فأخبرته بالحادثتين، وكان هناك شاب قائم على يمين، فقال وأنا حدث لي مثل ما حدث للرجلين، أنا حدث هو أنت، أنا أعانيته لكن ما أردت أن أسميه. فهذا يدل يا إخوة، هذا يدل على أن الإنسان لا يتسرع، هذا يدل على أن الإنسان لا يتسرع، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقادير الأمور، هو الذي بيده مقادير الأمور. ولهذا هنا يقول الفقهاء لا يجوز له إسقاطها الحالة هذه. وأنا أعرف امرأة قال لها الطبيب أنت لا يجوز أن تلدي في البيت، لا بد أن تلدي عند طبيب من أطباء القلب. ماذا بها؟ قالوا بها مرض القلب ومرضها خطير، لو ولدت في البيت هذه تموت، ولدت في البيت والأمر طبيعي والحمد لله. بعض الأطباء ما أدري هل هو تخرص أو عدم إتقان للصناعة أو هو أمر مدبر، أو هو أمر مدبر لإسقاط الأجنة أو للكشف على عورات النساء أو لأن تلد بالعملية، لأنهم يقولون فيما يدعون أنها إذا ولد بالعملية فإنها لا تلد بعد ذلك إلا بعملية، وهذا أمر ليس بصحيح والواقع يكذبه، ويقولون إذا ولدت 4 مرات بالعملية فإنه يتعذر عليها أن تلد الخامس، وهذا كذلك أمر غير صحيح والواقع يخالف هذا القول. فما أدري هل هو مكر منهم، خاصة إذا كانوا غير مسلمين فهذا متوقع منهم، وإذا كانوا من المسلمين فيخشى أن يكون قد أملي عليهم وأخذوه من غير تمحص ونظر ويعني دراسة لهذه الحالة فيتأنى في هذا الأمر، يتأنى الإنسان في مسألة إسقاط الأجنة، ولابد أن يرجع بعد أن يرجع للأطباء المؤتمنين، لابد أن يرجع للحكم الشرعي، لابد أن يرجع للحكم الشرعي. طيب، يقول هنا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. العلماء يقولون في قوله كنا نعزل والقرآن ينزل هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. المرفوع من الحديث على قسمين، المرفوع بمعنى المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع حكما أي له حكم الرفع، والمرفوع تصريحا. المرفوع تصريحا هو الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التصريح، يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما شابه ذلك، هذا مرفوع تصريحا، هناك مرفوع حكما أي له حكم الرفع، كقول ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجران، والميتتان الكبد والطحال، رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح. قوله أحل لنا، من الذي أحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، كقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى كما في صحيح البخاري، صلى بالناس صلاة الجنازة وجهر بها القراءة وقرأ فاتحة الكتاب ثم قال فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. وكذلك قول كنا نقول وكنا نفعل، كنا نقول وكنا نفعل، كذلك له حكم الرفع، لأن المراد كنا نقول وكنا نفعل أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه زمن الاحتجاج، زمن الاحتجاج، ويدل على أنه زمن الاحتجاج، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، كما ستأتي في كلام سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله. هنا جابر استدل بمشروعية العزل أنه كان يفعل في الزمن النبوي، أنه كان يفعل بالزمن النبوي بقوله كنا نعزل والقرآن ينزل، أي النبي عليه الصلاة والسلام حي، القرآن ينزل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر غير مشروع لنزل القرآن بتحريمه والنهي عنه. والعادة أن النبي عليه الصلاة والسلام مطلع على ذلك، ويدل على اطلاعه الحديث الأول حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا الأمر فدل على تقريره، دل على تقريره. وهذا من أنواع السنن، السنن على ثلاثة أقسام، سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. السنة القولية هي من مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة الفعلية هي من فعله صلى الله عليه وسلم، والسنة التقريرية هي التي فعلت بحضرته عليه الصلاة والسلام أو فعلت في زمنه والظن اطلاعه عليها، والظن اطلاعه عليها. لعب الحبشة في المسجد، اللعب في المسجد يوم العيد من أي أنواع السنن؟ السنن التقريرية، لأنه فعل بحضرته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره النبي عليه الصلاة. إلقاء الشعر في المسجد جائز؟ جائز، بل هو من السنن التقريرية، لأن حسان كما في حديث أبي هريرة كان يلقي الشعر في المسجد، فمر عمر ولحظ إليه، فقال عمر، فقال حسان لقد كنت أنشد فيه، يعني في المسجد، وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من السنن، من السنن التقريرية، يعني أقر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام حسان على إنشاد الشعر في المسجد. وهكذا في نظائره، مثلا المبيت في المسجد، المبيت في المسجد لمن لم يكن له بيت جائز؟ جائز، لأن أهل الصفة كانوا ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب الخباء لمن لا يحتاج إلى ذلك. أقر النبي عليه الصلاة والسلام سعد لما ضرب له خباء في المسجد وكان يمرض فيه حتى يكون قريبا منه، وما شابه ذلك. هذه سنن تقريرية. فقوله هنا كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا فيه أن هذا له حكم الرفع، هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حجة، ولهذا استدل به جابر، استدل به جابر، لأن الفعل في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحجة، لأنه قد يكون طلع عليه أهل الإجماع وقد يكون لم يطلعوا عليه، وهكذا قد يكون اطلع عليه أحد الصحابة، لكن هل يعد تقرير الصحابي قولا له؟ هل إذا فعل بحضرة الصحابة شيء ينسب إليه؟ لا ينسب إليه. لماذا؟ لأن الفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان غير موافق للشريعة لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الصحابي، الصحابي قد لا يستحضر الدليل، وقد يرى أن هذا من الخلاف الواسع كما قال ابن مسعود الخلاف شر، لما قيل له أن عثمان أتم بمنى فقال الخلاف شر، وقال قبل ذلك صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام بمنى وأبي بكر وعمر فكانوا يصلون ركعتين، فلما قيل له في ذلك قال الخلاف شر. إذن سكوته وعدم إنكاره لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، قد لا يستحضر الدليل، قد يرى أن هذا الأمر واسع أو ما شابه ذلك. فلهذا قيل أن عدم كلام الصحابي إذا فعل شيء بحضرته لا ينسب إليه، بخلاف ما لو فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الفعل في الزمن النبوي في مثل هذه الأمور التي اطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام مما له حكم الرفع. ولهذا هنا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. هنا قال سفيان، قال سفيان هذه ليست في العمدة، لكن هنا المحقق ذكرها في العمدة، وذكر أن السبب في ذلك أنه وجدها في صحيح مسلم هكذا، وأن المعنى لا يتم إلا بها، وهذا غلط، وهذا غلط. كان عليه أن يكتفي بالتنبيه في الحاشية، لأن هذا زيادة في التصنيف، هذا زيادة في التصنيف. كتاب عمدة الأحكام هو لمسلم بن الحجاج أو لعبد الغني بن واحد المقدسي، هو لعبد الغني بن واحد المقدسي، والمقدسي يختصر، حصل له اختصار، هذا الاختصار وافق عليه في مواضع كثيرة ولم يوافق عليه في مواضع كثيرة، كما أن ذكر بعض الأحاديث لم يوافق عليها. هل للمحقق أن يحذف بعض الأفراد التي لم يتفق عليها الشيخان لأن المصنف يشترط أن يخرج الحديث المتفق عليه؟ هل له ذلك؟ يعني يأتي إلى حديث مثلا كالذي سبق معنا في أول الباب، الذي سبق معنا في أول الباب وهو حديث ابن عمر في اللعان، هو من أفراد مسلم بهذا السياق، هل له أن يحذفه لأن الكتاب عمدة الأحكام بما اتفق عليه الشيخان؟ ليس له أن يحذفه، لأن هذا التصرف، هذا التصرف بالنقصان، كذلك التصرف بالزيادة، كذلك التصرف بالزيادة. ولهذا العلماء الذين شرحوا عمدة الأحكام نبهوا، بعضهم نبه وبعضهم لم يتنبه، بعضهم تنبه فنبه وبعضهم لم يتنبه فنسبه إلى جابر، فنسب هذا الكلام إلى جابر. فذكره في المتن وإن جعله بين معكوفتين غلط، ويفتح باب التطاول على كتب العلماء. هذا يزيد لفظة يراها أنها في الأصل، وذاك يزيد لفظة يراها أن السياق لا يعني يدل عليها، وهذا يجعل يعني يفعله كثيرا ممن يقرأ المخطوطات، يذكر زيادة في المتن يقول ولا يصح المعنى إلا بها، لا يصح المعنى إلا بها. ليس لك أن تذكرها، اجعلها في الحاشية، اجعلها في الحاشية، قل لعله سقط كذا إذ لا يصح المعنى إلا بها. أما أن تذكرها في الأصل وتقول هذه الزيادة زدتها أنا ولا يصح المعنى إلا بها، فهذا يفتح باب التعدي على كتب العلماء بالزيادة والنقصان والتحريف، كما يصنع كثير من أهل الأهواء أو من الجهلة، يأتي إلى كتب أهل العلم وتجده يتصرف فيها بزيادة أو نقصان، يرى أن هذا يخالف مذهبه فيحذفه، أو يعضد مذهبه فيزيده، أو يقرأ الكلمة يعني لم تتبين له ثم يقرأها على ما في نفسه ويكتبها هكذا، وهذا لا شك أنه غلط. فقوله هنا قال سفيان هذه زيادة من المحق وهي في صحيح مسلم، وسفيان مراد به سفيان ابن عيينة. قال لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا من سفيان بن عيينة وهو من رواة هذا الحديث، الظاهر أنه يرويه عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار الظاهر أنه يرويه عن جابر بن عبد الله، إذ هو معروف برواية عن جابر بن عبد الله. فسفيان رحمه الله تعالى فهم من قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل احتجاج جابر رضي الله عنه بالعزل في الزمن النبوي وبالعزل والقرآن ينزل، ففهم من ذلك أنه لو كان محرما لنزل القرآن بتحريمه، لو كان الأمر محرما لنزل القرآن بتحريمه، كما نزل تحريم إكراه الإماء على البغاء، كما نزل تحريم إكراه الإماء على البغاء، وكما نزل تحريم الميسر، وكما نزل تحريم الخمر، وهكذا تحريم ما نزل القرآن بتحريمه. فهذا مما فهمه سفيان رضي الله أو رحمه الله تعالى، وهو موافق لما ذكره جابر رضي الله عنه. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع. نعم. ثم قال عن أبي ذر رضي الله عنه، واسمه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل، هل في الرجل الحرف الجر إذا جاء بعد ليس فهو زائد، يقولون زائد، ومعنى الزيادة بعض أهل العلم يقول زيادة المعنى، معنى زائد أي له زيادة معنى، لا أن معنى زائد أي يستغنى عنه، ليس معنى زائد أي يستغنى عنه، مثلون بقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الكاف أصل وضعها لماذا؟ التشبيه. الكاف أصل وضعها للتشبيه، هنا فيها زيادة على معنى التشبيه، هنا فيها زيادة على معنى التشبيه، وهو توكيد النفي، وهو توكيد النفي. فإذا قيل في مثل ما في القرآن زائد، فليس المراد به الزيادة الذي يصح الاستغناء عنه أو ذكره عدمه سواء، إنما المراد زيادة المعنى، مراد زيادة المعنى. فبعد ليس حرف الجر هذا معنى ليس من رجل، ليس رجل، ليس رجل، يعني هنا حرف زائد استفيد منه حتى في الإعراب. رجل مرفوع أو مجرور؟ هو مرفوع، هو مرفوع، ونصبه في اللفظ حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد. قال ليس من رجل، وذكر الرجل هنا أغلبي، ذكر الرجل أغلبي، ولا يراد به حصر الحكم في الرجال، وهذا نظائره تقدمت، فهذا الحكم يشمل الرجال كما يشمل النساء. قال ادعى لغير أبيه، معنى ادعى لغير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه، يعني ترك أباه وانتسب إلى غيره. قال وهو يعلمه، إذن الحكم منوط بالعلم، الوعيد الذي جاء في هذا الحديث منوط بالعلم، فلو أنه انتسب إلى غير أبيه جاهلا بذلك لا يعلم أنه أن أباه غيره، فهنا لا يشمله الحكم. إذن الحكم في من يعلم، يعلم أنه ليس ابن فلان ثم ينتسب إليه، ويعلم أنه ليس من قبيلة الفلانية ثم ينتسب إليها، ويعلم أنه ليس من البلدة الفلانية ثم ينتسب إليها، هذا أمره خطير، أمره خطير، ويدخل في المتشبع بما لم يعطى، يدخل في المتشبع بما لم يعطى، ويدخل في اختلاط الأنساب، وهذا أمر خطير يترتب عليه أمور كما سبق، ترتب عليه أمر الولاية، ترتب عليه أمر الميراث، يترتب عليه أمر تحريم النكاح وحل النكاح وما شابه ذلك، فلا يجوز للإنسان أن ينتسب لغير أبيه. وهكذا يعني كما يفعل بعض الناس مثلا، يذهب يريد أن يغير اسمه في الأوراق الرسمية كبطاقة أو جواز، فينسب نفسه إلى رجل آخر وما شابه ذلك، فهذا محرم، هذا محرم. قال وهو يعلمه إلا كفر، إلا كفر. جمهور العلماء يبقون هذا النص على ظاهره، على ظاهره، من باب الزجر والردع، من باب الزجر والردع. وأهل السنة مجمعون على أنه لا يكفر بالمعاصي، لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، إلا إذا استحلها. وبعض العلماء يقول المراد بالكفر هنا إذا استحله، وقيل المراد بالكفر أي قارب الكفر، وقيل المراد بالكفر كفر النعمة والإحسان، كفر النعمة والإحسان. وقيل المراد بالكفر كفر دون كفر، كفر دون كفر. والأولى هو قول الجمهور وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى نص عليه وأيده النووي وغيره، إبقاء مثل هذه النصوص على ظاهرها، لأن بعض الناس لو قلت له كفر النعمة أو قارب الكفر أو نحو ذلك تهاون، حصل في نفسه تهاون وتوسع في هذا الأمر، قال ما دام أن الإنسان في دائرة الإسلام فالأمر في ذلك سهل والخطب في ذلك سهل فيتوسع في هذا الأمر، لكن لو أبقي على ظاهره حصل ردع للناس وانزجار لهم. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له أيا كان، ادعى ولدا ليس له، ادعى مالا ليس له، ادعى حقا ليس له، حقا معنويا أو محسوسا ليس له، فليس منا. إذا ادعى شيئا ليس له، لأن شيئا في هكذا ومن ادعى ما ليس له ليس فيه شيئا، ومن ادعى ما ليس له، من اسم شرط جازم يدل على العموم، يدل على العموم. فمن ادعى أي شيء كان وهو ليس له فليس منا. ليس منا يقال فيها كما قيل في الأول، بعض أهل العلم يبقيها على ظاهرها حتى يحصل الزجر والردع والتنفير من هذا الفعل. وهناك من فسرها فقال ليس على طريقتنا وليس على سنتنا وليس من هدينا ونحو ذلك، لكن الأولى إبقاؤه على ما هو عليه كهذا النص. وهكذا من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ليس منا من ضرب الخدود ولا ضرب شق ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهكذا من غشنا فليس منا، ونظائر هذا يبقى على ظاهره حتى يحصل المقصود من ذلك الردع والزجر. قال وليتبوأ مقعده من النار، يتبوأ يجعل له متبوأ أي منزلا من النار والعياذ بالله، دل هذا على أنه من كبائر الذنوب، إذ تدخل في تعريف الكبيرة وهي ما توعد عليها بحد أو قصاص أو نار أو ما شابه ذلك، هذه هي الكبيرة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن من ادعى ما ليس له فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، إذ قد يكون فيه أكل أموال الناس بالباطل، قد يكون فيه أخذ أولاد الناس بالباطل، قد يكون فيه أخذ مستحقات، لأن المدعى قد يكون مستحقا ليس بمال، أمر يستحقه رئاسة مسؤولية إمامة أو نحو ذلك يدعيها وليست له فيكون قد ادعى ما ليس له. طيب صدق قال ومن دعا رجلا بالكفر، أي قال له يا كافر وهو ليس كذلك كما سيأتي في الحديث، أو قال يا عدو الله وهو ليس كذلك، قال وليس كذلك إلا حار عليه، معنى حار عليه أي رجع عليه، أي رجع عليه. ومنهم قوله سبحانه وتعالى إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن يرجع يوم القيامة. قال هنا كذا عند مسلم وللبخاري نحو، وحار بمعنى رجع. هذا الحديث فيه تحريم الانتساب إلى غير الأب، فيه تحريم الانتساب إلى غير الأب وهو يعلم، وكذلك فيه تحريم ادعاء ما ليس له، ادعاء ما ليس له، وفيه المنع من الإقدام على رمي إنسان بالكفر من غير بينة ولا برهان، من غير بينة ولا برهان، لأن هذا يرجع عليه إثمه، يرجع عليه إثمه. قوله إلا حار عليه، حار عليه إثمه ومعصية رميه بالكفر، لأنه يكون كافرا، لأنه يكون كافرا. معنى إلا حار عليه، حار عليه إثمه ومعصية رميه بالكفر والعياذ بالله. وهذا أمر خطير يتساهل به كثير من العامة ويتدين به الخوارج، عليه من الله ما يستحقون، التكفير بالمعصية، والتكفير لكل من يخالفهم، والتكفير لكل من لم يحكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، وهكذا تكفير الرؤساء، وتكفير القضاة، وتكفير الوزراء، وتكفير الجنود، وتكفير الضباط، إلى أن كفروا أباءهم وأمهاتهم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الخوارج الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب أهل النار شر الخلق والخليقة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم والعياذ بالله. حتى العامة حصل عندهم مثل هذا الأمر جهلا، تجد الواحد منهم يقول فلان كافر، ليش؟ ما مشي عيد على أمة في العيد كافر، أو فلان كافر أخذ سيارة من الدولة سرقها ومشى بها كافر، تكفير. وهذا نسمعه بين الحين والآخر، فلان كافر. وهناك لفظ يستعمله العامة وربما لا يتنبه له، كفور دي هكذا، وهذا يعني من الكفر، هذا من الكفر. فيجب تعليم الناس خطورة الإقدام على هذه الأمور من غير بينة ولا برهان. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فأمر التكفير ليس بالأمر السهل. الشيطان يقول للصغير شيطان، يقولون إيش؟ للصغير شيطان، شيطان. وهذا كذلك لا يجوز، يعني مثلا هو كثير اللعب، كثير المشاكسة أو نحو ذلك، يقولون ولد فلان شيطان، ولد فلان شيطان، هذا كذلك لا يجوز، هذا لا يجوز. فعلى كل يجب التحذير من هذا الأمر، وهو التسرع وعدم التأني في مثل هذه المسائل. نسأل الله السلامة والعافية. هنا السؤال يقول: إذا كان يعلم السائل المنوي بالطرق الحديثة أنه سائل منوي فلان أو فلان، يعني أيهما أشد في القوة وأقوى في القرينة، الشبه أو السائل المنوي؟ الشبه. ومع هذا حكم به النبي عليه الصلاة والسلام للفراش، حكم به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش، لكن عند عدم المنازعة قد تكون قرينة، عند عدم المنازعة قد تكون قرينة.